بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن حركة الإمام زيد وعلاقتها بالحاكمية الإلهية وعلاقتها بإقامة الحكومة الإلهية وعلاقتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول خطورة السكوت عن المنكر، وكون الإمام زيد خرج حتى يحمي الأمة من لعن نبيه، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. طبعا كما لعن هؤلاء نتيجة الله تعالى، وذكر السبب ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. يعني هؤلاء لعنوا قومهم بسبب السكوت عن النهي عن المنكر، وسبب عدم طاعتهم، عدم قيامه بما كلفوا به. فهذا الأمر كما فعله ذلك النبيان الكريمان، كهكذا كل نبي يلعن قومه في حال تفريطهم في هذا الأمر. ولذلك الله تعالى عندما ذكر خيرية هذه الأمة قرنها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك الذين يصورون رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه حريص على أفراد أمته بغض النظر عن التزامهم، هؤلاء لا يعرفون رسول الله. رسول الله محب لله، يعني متجرد مخلص لله سبحانه وتعالى، لا يهمه هل هذا الشخص من أمتي أو لم يكن من أمتي، إلا إذا كان صالح بشرط الصلاح والتقوى. يعني أمته يحددها الصلاح، لا يحددها يعني عمه أبو لهب، مع ذلك أن الله تعالى أنزل فيه تلك الآيات الكريمة. لا يهم يعني هل كان الشخص، وإذا ما الفرق بين هذا والذي ينتسب إليه ثم يسيء إليه ثم يسيء إلى دينه؟ رسول الله كان حريصا على الهداية، ولذلك كل من لم يلتزم بها هو حقيق بأن تتنزل عليه اللعنات. ثم ذكر سبب اللعن كما ذكرت الآيتان الكريمتان، فقال: الحالة التي سادت في أوساط بني إسرائيل هي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، عطلت هذه الفريضة. وطبعا الله تعالى عندما يذكر شيئا لا ننظر إلى الألفاظ، إلى بني إسرائيل مثلا، ليس كذلك. الله تعالى ذكر العلة، والله تعالى عدل. كيف أمة يعني يلعنها لكونها لا تنهى عن لا يتناهون عن منكر فعلوه، وأمة أخرى لا يعني يعاملها بعكس ذلك، يرحمها مع كونها كونهم لا يتناهون عن منكر فعلوه؟ طبعا هذا يتنافى مع العدل الإلهي. العدل الإلهي وضع قوانين تنطبق على الجميع. والله تعالى عندما ذكر هذا عن بني إسرائيل ليكون نموذجا لهذه الأمة، تحذيرا لهذه الأمة أن تقع فيما وقعوا فيه. لذلك يقول: عطلت هذه الفريضة بشكل كامل. حينما يعطل هذا المبدأ وتهجر هذه الفريضة في واقع الأمة، تكون هناك سلبيات كبيرة، ينمو المنكر، يفرض حضوره. طبعا المنكر دائما يبدأ صغير ثم يكبر، مثل الشجرة، شجيرة تنبت ثم تكبر، هكذا يفرض حضوره في الساحة فيسيطر على الساحة تماما، مثل ما ذكرنا عن استخلاف أو إقامة أو تولية معاوية في الشام. هي في ظاهرها شيء بسيط، توليته منصب من المناصب، ولكن مع ذلك تحول بعد ذلك إلى نقطة أو مركز للمنافقين وللفئة الباغية، بحيث تمكنوا بعد ذلك من الانقضاض على كل ما في الإسلام من قيم، وحاولوا أن يحولوا يعني الإسلام إلى نفس إلى الوثنية أو الجاهلية الأولى. لذلك لا نستهين في هذا الأمر. يقول: والموقف إذا عطلت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والموقف من الظالمين والفاسدين والطغاة والمجرمين، خلت لهم الساحة، حينها تستحكم قبضتهم، تقوى سلطتهم، تكبر هيمنتهم، فيملؤون الساحة بدون تردد، بدون رادع، بدون حاجز، بدون مانع، بالمنكرات والمفاسد والمظالم والطغيان، وبالتالي يصبح لهم تمكن كبير، ومن الصعب إقلاعهم قلعهم. ثم ذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من التحذير من الآثار السلبية للقعود عن إنكار المنكر، فقال: ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا قدست أمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تأخذ على يد الظالم ولا تعين المحسن ولا ترد المسيء عن إساءته. هذه شروط الأمة التي تقدس، الأمة التي ترحم، هي هذه الأمة التي تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تأخذ بيد الظالم، تعين المحسن، ترد المسيء عن إساءته. أما التي لا تفعل هذه فهي فقدت قداستها، يعني أمة سيئة. يقول سيد الملك: أمة سيئة، أمة باتت سيئة، لن يبقى للحق ولا للخير ولا للقيم النبيلة ولا للفطرة الإنسانية حضور في واقع حياتها، تصبح الحالة حالة سيئة جدا. وأسوأ واقع وأسوأ حال يصل إليه الإنسان هو الناس والحال الذي تغيب منه القيم والمبادئ والأخلاق. ثم ذكر حديثا آخر يدل على تلك النتائج الخطيرة، فقال في نص آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله يبين خطورة التنصل عن هذه الفريضة وغيابها عن الساحة، يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. يقول: إذا تنصلت الأمة عن مسؤولياتها في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر تصبح الساحة كما قلنا خالية للأشرار. ولكن حتى بالتسليط، وحالة التسليط هي حالة خطيرة جدا لأنها حالة زائدة على واقع الأمة في وهنها وضعفها واستسلامها وخنوعها، هي حالة يتحرك أولئك الأشرار فيها بنزعة الشر، بطبيعة الشر، بنفسية الشر، بتوجه الشر، بالممارسات الشريرة، ولكن أيضا مسلطين لديهم جرأة كبيرة. يعني في البداية ربما يظهرون هكذا يفعلون الشر ولكن بكتمان، ولكن بعدها يمارسونها بكل وقاحة وبكل جرأة، لا يخافون ولا يهابون. لماذا؟ لأنهم مكنوا لأنفسهم، مثل ما حصل في السعودية. يعني كانوا يظهرون أحيانا صورة تدين، ولكن بعدما وجدوا أن الأمر لهم، ليس هناك من ينهاهم، ليس هناك من يقف في وجههم، صاروا يستخدمون كل أنواع الرذائل، كل المعروفين بالفسق والفجور ليستقدموهم لبلاد الحرمين. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا من ينهاهم. وبالفعل عندما فعلوا هذا الأمر لا أحد ينكر عليه، حتى قاموا مهرجان للكلاب وفعلوا كل ما فعله الآخرون. يعني الغرب في أخلاقه، في رذالته، كلها فعلوها، ولا أحد من هيئة كبار العلماء ولا أحد من أولئك المفتين تجرأ أن ينهى أو ويتكلم عن ذلك. لماذا؟ لأنهم دجنوا أن هؤلاء يسيرون مع السلطان كما يحب. يعني حتى أن بعضهم كان إماما للحرم، يعني هم أقاموا هكذا مهرجانا أو للقمار، فكان ذهب وجلس معهم وصار يلعب ويضحك معهم وصار يقدم إشهارات لهم لتلك نتيجة هذا الأمر. يعني هؤلاء لم يكتفوا فقط بأن يفعلوا المنكر، بل صاروا يعلنون به نتيجة السكوت على ذلك المنكر. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عن حركة الإمام زيد، فقال: والإمام زيد عليه السلام رمز عظيم من رموز الإسلام، يحظى بمكانة عظيمة لدى أبناء الإسلام وفي ذرية رسول الله وفي العطرة الطاهرة ولدى الأمة بمختلف مذاهبها وأفكارها وتياراتها، يحظى بمكانته المرموقة والعظيمة، يحظى بإجلال وتقدير فيما كان عليه من عظيم الصفات وفيما كان عليه أيضا من كمال إيماني، وكذلك يحظى باعتبار دوره التاريخي والعظيم في الأمة الذي امتد أثره إلى اليوم. ثم ذكر ارتباط حركة الإمام زيد بحركة الإمام الحسين، فقال: الإمام زيد عليه السلام حين تحرك كانت ثورته امتداد لثورة جده الحسين عليه السلام، وامتدادا لها في المواقف، امتدادا لها في المبدأ، امتدادا لها في الروحية، امتدادا لها في القضية. الكل ينطلقون من مبدأ واحد الذي كان عليه أهل البيت عليهم السلام، هو نهج جدهم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي هم يمثلون الحق بصورته الجميلة الصافية الناصعة التي نقدمها للعالم بفخر واعتزاز، لا نقدم النماذج التي تتبناها الفئة الباغية. ثم ذكر ارتباط حركة الإمام زيد بالقرآن، فقال: الإمام زيد عليه السلام من موقعه العظيم من علماء الإسلام، من هداة الأمة، من رموز الأمة فيما بلغه وفيما وصل إليه من مستوى عظيم في ارتباطه بالقرآن الكريم، حتى كان يعرف بحليف القرآن. من موقعه العظيم في العطرة الطاهرة تحرك في أوساط الأمة وهو يتحرك بنور القرآن، يتحرك بالهدى، بهدى الإسلام، بهدى القرآن، يتحرك بين أوساط الأمة باذلا كل جهده ويسعى بكل ما يستطيع إلى تغيير واقعها المظلم. طبعا هذه الحركة الواضحة، وكما قال يعني عنها اتخذوا يعني عن عن الأمويين اتخذوا عباد الله خولا ودين الله دغلا وماله دولا خرج لوجه في وجه هؤلاء. ثم ذكر الطاغية الذي واجهه الإمام زيد والذي لا يختلف عن الطاغية الذي واجهه الإمام الحسين. قال يصل هذا الاستهتار إلى درجة أن يقول الحاكم الأموي المعاصر للإمام زيد عليه السلام أن يقول والله لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا ضربت عنقه. قال إلى هذا النموذج الذي يحكم الأمة الإسلامية ويتربى على عرش السلطة فيها، ثم هو بهذا القدر من الطغيان والكبر والتجبر والعناد، ليس بينه وبين مبادئ هذه الأمة وقيمها وتعاليمها أي التقاء أبدا، انفصام عن مبادئ الأمة، عن قيم الأمة، عن أخلاقها، عن مرجعيتها العظيمة، عن التأسي بنبيها. الله تعالى يقول إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. الله تعالى يشير إلى هذا، إلى هذه الشخصية والتي بقيت في التاريخ حتى الآن. التيارات السلفية تحرم نقد الحاكم أو قول أن نقول الحاكم اتق الله، يقول إذا فعلنا هذا نقوله فقط في أذنه سرا حتى لا تسمع الأمة بذلك. ثم ذكر بعض مظاهر انحرافه وطغيانه. قال هذا النموذج الذي يصل إلى الحال أن يسب رسول الله صلى الله عليه وآله في مجلسه وبحضرته وعلى مسمعه ومرآه، ثم لا يغضب ولا يشكل عنده أي مشكلة أبدا، لأنه لم يكن للرسول ولا للإسلام ولا مقدسات الإسلام ولا لرموز الإسلام أي قيمة عنده. وعندما يقول عندما غضب الإمام زيد عليه السلام وانتهر ذلك اليهودي الذي أساء إلى رسول الله وسب رسول الله في مجلس هشام، يقول هشام للإمام زيد مه لا تؤذي جليسنا يا زيد، يغضب. يعني هذا الأمر، يعني طبعا هؤلاء يمثلون الرذالة، يمثلون طبعا نماذجهم موجودة في كل التاريخ. ثم ذكر الأسس التي تقوم عليها قامت عليها حركة الإمام زيد. فقال الإمام زيد عليه السلام تحرك من موقع المسؤولية بكل ما يحمله من قيم ومبادئ، من موقع الهداية، هو رجل منتمن إلى العطرة الطاهرة ومرتبط بالقرآن الكريم، حليف القرآن، اهتدى بهذا القرآن، فكان لهذا القرآن أثره العظيم في روحيته. ثم ذكر دوافع حركته فقال تحرك الإمام زيد عليه السلام تحركا مسؤولا بكل ما تعنيه الكلمة من منطق المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. وقال تحرك وهو الذي يقول والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، تحرك انطلاق من القرآن الكريم، يعني لا يسمح لي كتاب الله بالسكوت. ما في القرآن من توجيهات، ما في القرآن من تعليمات، ما فيه من مبادئ، ما فيه من قيم، ما فيه من أخلاق، كل ذلك لا يسمح لي أن أسكت، لا يسمح لي بالسكوت. ولذلك كان تحركه انطلاقا من تحريك القرآن الكريم وعلى وعي وعلى بصيرة. لذلك كان يقول البصيرة البصيرة ثم الجهاد، الوعي أولا. الحركة لابد أن تكون حركة ترتبط بهذا الأمر، ولذلك هذه الحركة مملوءة بالدروس، مثلها مثل حركة الإمام الحسين، مثلها مثل حركة الإمام الحسن، مثل حركة الإمام علي، كلها حركات مملوءة بالدروس ومرتبطة بالتكليف الشرعي ولكل الأجيال. ولذلك يعني من أهم تلك الدروس هو ذلك الخذلان وسب يعني الذي حصل للإمام زيد كما حصل قبل الإمام الحسين. لذلك المآسي التي مرت بها الأمة، المظالم التي مرت بها الأمة، كان لها دور كبير في سببها هو السكوت، هو الخذلان. هم تصوروا بأن تلك الحركة ستسبب لهم القتل أو ستسبب لهم الإهانة، لكن ما حصل لهم يعني كان أكبر بكثير يعني من القتل ومن الإهانة، وبقيت أجيال طويلة طبعا تتحمل مسؤولية ذلك الأمر. وبالتالي حركة الإمام زيد مثل كل هذه الحركات تحتاج إلى اهتمام، تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى إعادة إحياء، تحتاج إلى فهمها وتفعيلها وتطبيقها في الحياة، لكونها لم تكن هذه الحركة مبنية على اجتهاد أو أهواء، وإنما هي مبنية من خلال القرآن الكريم ومن خلال الهدي النبوي ومن خلال التكليف الشرعي. طبعا هناك كلمات أثرت عن الإمام زيد شرحها أو بينها السيد عبد الملك إن شاء الله سنتكلم عنها من خلالها كيف من خلال شرحه لها كيفية استفادة من حركة الإمام زيد ودوافعها ومنابعها ووسائلها إن شاء الله نتناولها في الحلقة القادمة والحمد لله رب العالمين.